رضي الله عنه كانت له أم تحبه وكان يحبها، لكن الله عز وجل بعد أن من عليه بالإسلام وأبت أمه إلا الكفر نازعته الإسلام وأبت عليه أن يطيع الله ومحمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقالت إما أن ترتد وتعود إلى ما أنا عليه، وإما أن أترك الطعام والشراب وأموت وتعير بي فيقال يا قاتل أمي. فقال سيدنا سعد رضي الله عنه والله لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الله، انظروا إلى رحمة الله، انظروا إلى حنان من أوجب الحنان والبر. الرجل يصر على الإسلام والإيمان، الرجل يصر على اتباع سيد الأنام صلى عليه صلى الله عليه وسلم، ولكنه خاطب أمه بأسلوب غير لائق، كان متشددا في اللفظ معها. فصاحب الدين من؟ ما توحدوا الله، صاحب الدين من؟ هل أنت تغار على دين الله أكثر من الله؟ لا، لكن ينبغي أن يكون هناك نظام، ينبغي أن تكون هناك أخلاق تتبع حتى لو لم يكن هناك إيمان من قبل الأب أو الأم. فعاتب الله سعدا على رده لأمه، عاتب صاحب الدين من تمسك بالدين لما رد على أمه بغلظة وقال لها لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله وإن جاهداك على تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. واحد، هنغير على الدين أكثر من ربنا؟ لا. هنحب الدين أكثر من الله؟ لا. لكن حتى إذا كانت الأم كافرة وقالت لك كده ما تردش عليها كده، ونزل القرآن فبين قاعدة من قواعد التعامل مع الأم الكافرة. حتى أسماء زوجة الزبير ابن العوام رضي الله عنهم آل بيت محمد صلى الله عليه وسلم، لما هاجرت أمها وكانت لا تزال على دينها كافرة، ولكنها طلبت معونة من أسماء، فذهبت أسماء تستفتي رسول الرحمة والحنان صل عليه أفأصل أمي وهي كافرة؟ قال نعم، قال محمد نعم عليه الصلاة والسلام. أنا أقول هذا الكلام في وقت اشتدت فيه الغلظة بالأبوين وهما مسلمان مسلمين وهما مسلمان اشتدت الغلظة بالأبوين وهما مسلمان، الأب مسلم والأم مسلمة، والأبناء يعاملون الأبوين معاملة لا يمكن أبدا أن يكون لها أساس لا من الشرع ولا من الدين ولا من الدنيا. لذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف لا يجزي والد والدا إلا أن يجده مملوكا فيعتقه، ولم يعد هناك رق. إذن كل ما يفعله الأبناء اليوم لا يساوي شيئا من حق الأبوين أبدا. لذلك بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم للدنيا جميعا أن الأبناء من كسب الآباء، ولم لا؟ انظر إلى سورة الإسراء، الأبناء كسب الآباء ولم لا؟ وقد ورد في سورة الإسراء قول الله تبارك وتعالى إما يبلغن عندك الكبر، عندك الكبر، وكأن الآية تقول لكل أصحاب العقول، لا ينبغي أن يترك الأبوين وحدهما في بيتهما إذا كبرا، بل ينبغي أن يكون الابن إما عندهما أو تحت قدميهما. واحد، إما يبلغن عندك، والعندية تستدعي فهما، هو أولا أن يكون البيت بيت الأب حتى لو كانت شقة الابن أو البنت. بعض الناس يقول أبي عندي أو أمي عندي، وهذا وصف خاطئ، لأنه لا ينبغي أن يقال أمي عندي، بل أنا أقول أنا عند أمي حتى لو كانت في شقتي. نعم، ينبغي أن أقول أنا عند أمي أو أنا عند أبي، لأن النص القرآني في الإسراء وضح ذلك. يا من يعلو صوته على صوت أبيه أو أمه، انظروا إلى الربيع بن خيثم، وكان فاجرا ثم صار ورعا ثم صار عالما، سبحان الله، بعد أن هداه الله. نادته أمه ذات يوم يا ربيع، قال نعم يا أماه، فلما أجاب أم لبيك أماه، ثم بكى، فقال أصحابه تقول لأمك لبيك، يعني إجابة بعد إجابة، وتبكي؟ قال أبكي لأن صوتي على صوتها لما نادتني، فأعتق جاريتين ثم ذهب تحت قدميها يعتذر له وهو يقول لبيك، بس صوته علي، ما توحد الله. فما ظنكم بمن أخرج أباه من بيته باكيا، أو أخرج أمه شاكية باكية حزينة على أن أنجبته؟ بل بعض الأبناء يستفز الأب حتى يدعو عليه، ويستفز الأم حتى تدعو عليه. وقد نسي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، وهو يقول للنبي من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من أمك؟ ثلاثة أرباع البر. ما معنى البر أولا؟ ما توحد الله، ما معنى البر؟ البر اسم جامع لكل خير، البر اسم جامع لكل خير، يستدعي قولا وعملا وقلبا، ما توحد الله، يستدعي قولا وعملا وقلبا. من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، ثم من أمك، ثم من أمك، ثم من في الرابعة؟ قال أبوك. وفي الحديث الآخر أمك وأباك وأختك وأخاك ثم قريبك الذي يليك، ما توحد الله، بالترتيب. ولذلك لا يفهم كثير من الناس يعني الذين وقعوا في بئر ظلمات العقوق، الذين وقعوا في مستنقع العقوق، الذين تنجسوا وتلوثوا بالعقوق، لا يعلمون أن أنت ومالك لأبيك، ما توحد الله، أنت ومالك لأبيك، أنت وما تملك لأبيك، أنت والدنيا لأبيك. والله لو أعطيت الدنيا وما تملك ونفسك لأبيك ما وفيته، زي النبي ما قال إلا أن تجده مملوكا فتعتقه. لذلك انظروا إلى سيدنا زكريا لما سأل الله ولد وهو عاق، عنده يعني يعني لا يصلح للإنجاب، زوجته لا تصلح للإنجاب وهو عاقر، هي عاقر وهو أيضا لا يصلح للإنجاب، إلا أن الله كما قال القرآن الكريم: وقد بلغت من الكبر عتيا وامرأتي عاقر، فلما سأل الله قال: نبشرك بيحيى، فلما ولد يحيى قال الله تبارك وتعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. انظروا إلى الآية التي تليها، انظروا إلى الآية التي تليها: وسلام عليه. ما جاء السلام إلا بعد البر بالأب والأم، والسلام هو السلامة من النار وحرقها والدنيا وشرورها. وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. حتى عيسى لما ولد قال: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما توحدوا الله؟ إيه نعم نعم، جبارا شقيا. إذن الجبروت والشقاء في عقوق الأم وعقوق الأب، الجبروت والشقاء في معصية الأب ومعصية الأم. سأل سائل مستفتي: ولم لا وقد بان ذلك من حديث رسول الله صلى عليه، لما ذهب رجل يقول: يا رسول الله، إني عزمت على الجهاد والحج لما علمت فيه من الثواب والدرجة ورضا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث شرح الحديث يبين عند النووي أن رجل هذا كان بحج حجة نافلة تطوع قد أدى الفريضة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل لك أبوان؟ أبوك حي جاي جاهد الجهاد، الجهاد والحج فريضتان، لكن انظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويقول للرجل: أبوك حي؟ هل من والديك أحد حي؟ قال: كليهما أو كلاهما الاثنين. فقال: ففيهما فجاهد فثم الخير. ما توحد الله، فثم الخير، يعني الخير في خدمتك لأبيك وخدمتك لأمك. والله سألت سائلة أحد المشايخ في دار الإفتاء سؤال أبكى السامع وأبكى المفتي وأبكانا جميعا. قالت: يا شيخ. قال: نعم. قالت: والله أمي قدمها مصابة بألم، وأنا أدعك قدمها يوميا من أسفل ومن أعلى بالفزلين، هل يحق لي غسل يدي بعد أن أدعك قدمي أم ذلك عقوق؟ ما توحد الله، الله الله، أغسل إيدي بعد ما أدعك رجل أمي ولا دع عقوق؟ فبكى الشيخ وقال: ادعكي بها وجهك فثم البركة، فثم البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلزم قدم أمك فثم الجنة. صل عليه. ولذلك لما نادى رجل على الفضيل بن عياض وكان قد تأخر عليه فقال: ما أخرك؟ قال: كنت في رياض الجنة. قال: وما رياض الجنة؟ قال: تحت قدم أمي أطيبها لها قبل أن أرد عليك وأجيبك. ما توحد الله، في رياض الجنة تحت قدم أمي وتحت قدم أبي. الآن الولد يقول لأبي: أنا مش مقتنع بكلامك. خلاص الأب كبر بيخرف عنده زهايمر، الأم خلاص يلا حسن الخاتمة. والله لو مرض الابن لأنفق الأب والأم مال الأب كله ومال الأم كله وهما يبكيان ليلا ونهارا أن يشفى. أما لو طال المرض بالأب أو الأم فإن الولد إذا أفشى سره أو انفتح في الكلام مع أقرانه وأصحابه والناس يقول: ربنا يخفف عنهم ويريحهم بقى، وهو يقصد نستريح منهم بقى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وأصلي وأسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد أيها الموحدون بالله جل وعلا، لو أن الإنسان صوام قوام منفق مستغفر أهل فعل كل الطاعات، لكنه عاقل والذي لا يدخل الجنة، لأن النبي اللي قال لا يدخل الجنة عاق، لا يدخل الجنة عاق، وقد عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وجاء في الترتيب جاء هذا أو جاءت هذه الجريمة بعد الإشراك بالله. الإشراك بالله وعقوق الوالدين، صلي عليه، عقوق الوالدين. ولذلك للأسف الشديد كثير من الناس لا يستوعب، كثير من الناس لا يستوعب أن بر الوالدين من زي الرسول ما قال عليه الصلاة والسلام وهو يصعد المنبر، أمين أمين أمين، فسئل سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من خطبته: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعناك تقول آمين وكررت ذلك 3 مرات وأنت تصعد درجات المنبر، فماذا حدث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وقال لي: رغم أنف عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم. فلما صعدت الثانية قال: رغم الرغام التراب، الرغام التراب، وش تحط في التراب، رغم أنف عبد أدرك والديه أو أحدهما ثم لم يدخلاه الجنة، الجنة، الجنة. والثالثة: رغم أنف عبد أدرك رمضان ثم لم يغفر له. اللهم بلغنا رمضان يا رب. انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له والدان فإن الله قد فتح له بابان إلى الجنة، وإن كان واحدا فواحد، وإن كان واحدا فواحد، فإن شاء دخل أو أبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوالدان أوسط، وكلمة أوسط في اللغة العربية يعني أفضل، أوسط يعني أفضل، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعل، خلي بالك في الخيرية، وكذلك جعلناكم أمة، يبقى الوسطية هي الخيرية. خير أبواب الجنة باب الوالدين، خير أبواب الجنة باب الوالدين. قولوا لا إله إلا الله. وقد قرأت قضية قديمة رفعت وسبق لي أن ذكرتها هنا، لأخوين رفع قضية أمام القاضي على أخيهم الأكبر، لماذا؟ لأنه انفرد بخدمة أمه وهما يريدان أن يشاركانه خدمة الأم، مش يتبر منها. وقد شهدت في مطار القاهرة في 8 نيات امرأة في دار المسنات بمصر الجديدة عند سفرها لأداء العمرة، وكان يعني أهل الخير يأخذون من دار المسنين والمسنات عددا سنويا يعني يتصدقون بعمرة عليهم، وجاء الدور على هذه المرأة للسفر لأداء العمرة، وبعد أن أنهت جواز سفرها تبكي في صالة الترانزيت. لما تبكين يا أمي؟ قالت: أبكي لأن لي ولدان ذكران رجلان لم أرى وجههما منذ 2 سنتين، لم يزوراني ولم يودعاني. انظر يا ولدي، المطار مليء بالمودعين، وكانت عادة الناس قديما غير هذه الأيام عند السفر للعمرة أو الحج أو للمناسبات الأخرى تجد الأهل جميعا في وداع من يسافر، والمرأة ليس معها أحد، لكن معها من؟ الله. فقالت: مات أبوهما وترك لي هذين الولدين الصغيرين، فامتنعت عن الزواج برا بهما وربيتهما، وكان لي شقة تملك بمصر الجديدة، فلما تخرج من الجامعة قال لي: يا أمه، ليس لنا بيت، بيعي الشقة التمليك وخذي لنا شقتين في مدينة نصر. وكانت مدينة نصر لا تزال بكر، الشقق فيها أسعارها في المتناول، فبعت الشقة وأخذت لهما شقتين، وبما بقي من ثمن شقة التمليك زوجتهما من أختين لأختي، من أختين لأختي، ولاد أختي الاثنين. ولما تزوجا تعهدا أن أقيم مع كل واحد منهما شهرا، ولم يتحمل الأول أسبوع ولا الثاني، وكان مصيري دار المسنين. وكان مصيري دار المسنين. ما توحد الله. إلا أن القضية الأخرى الولدان يشكوان أخوهما الثالث. لماذا؟ لأنهما يريدان أن يشاركا في خدمة الأم، وعرضت القضية على القاضي، وحكم القاضي بعد استشارة الأم أن تقسم الأم الأوقات بالقسطاس بالعدل. فسقط الكبير مغشيا عليه في قاعة المحاكمة، فلما أفاق قيل له: ما سبب ذلك؟ قال: أغلق باب من أبواب الجنة كما أخبرني رسول الله. انتقلت أمي من عندي، أو كما قال: انتقلت من عند أمي. أمي جاي عندنا النهاردة، أمي هتتغدى عندنا، قول أنا هتغدى عند أمي. أنا في شقتي، لا تقول شقتي أمام أمك، لا تقول بيتي، لا تقول مالي، لا تقول طعامي، لا تقول ولدي، إنما أنت وما تملك لمن. ما توحد الله. للأسف الشديد، للأسف الشديد، كثير من القصص وكثير من يعني الحكايات الشارحة لهذا المعنى سنبينها بعد الصلاة إن شاء الله. لكن أقول لكم والله قصة حدثت في امتحانات الثانوية العامة العام الماضي، ربما أخبرتكم بها. يعني طالبة في الثانوية العامة في الصف الثالث الثانوي في لجنة الامتحان، لما دخلت اللجنة مرة كما تقول المراقبة مرة نصف الوقت ولم تجب كلمة واحدة في ورقة الإجابة، وبعد أن مر نصف الوقت أجابت عن الورقة كاملة، فشككت في أمرها، فلم نجد معها شيئا، لا برشامة ولا غش ولا خلافه، لكن كان عندي حرص أسألها بعد الامتحان: ما هذا أو ما سبب هذا الفتح الذي فتح الله به عليك؟ فماذا قالت بعد ما توحد الله؟ قالت: أنا لي أم، وهذه الأم مرضت ليلة أمس، ابتلاني الله بمرضها، وكانت تئن وتتوجع وتصرخ، فتركت كتابي وقمت على برها وخدمتها طوال الليل حتى ساعة الامتحان. فلما مر نصف الوقت ولم يفتح الله علي، سألت الله بأحب الأعمال التي عملتها في حياتي أن يفتح لي من باب فضله، فقبل الله مني بر أمي ليلة الأمس، وتبين لي أنه كان أحب الأعمال إلى الله بدليل فتح الله علي، فوجدت كتاب المادة وكأنه فتح أمامي وأنا أنقل منه نصا. ما توحد الله. ولما لا؟ وقد بين النبي في صحيح مسلم في الثلاثة الذين انطلقوا في سفر فمرت صخرة أو مالت صخرة فسدت باب الغار، وكلكم يعرفون الحديث. فقالوا: كل واحد منا يسأل الله بأحب الأعمال إليه. فوقف الأول وقال: إنك كنت تعلم أنه كان لي والدان كبيران في السن، وكنت آتيهما بغبوقهما كل ليلة، طعام العشاء اللبن اللي بيشربوه أو الطعام أو الأكل، وقد نأى بي الشجر الشغل، فتأخرت عنهما في ذات الليلة، فلما جئتهما وجدتهما قد ناما، فأبيت وكنت لا أقدم نفسي ولا أبنائي عليهما. ما توحد الله. لا أقدم نفسي ولا أبنائي عليهما. يا يقول لمراته: ما تحاوليش تقولي لأمي بقى عشان ما تحرجنيش، ما تحاوليش تقولي لأبوي عشان ما تحرجنيش، أنا جبتها لك كده من وراه. يقدم الزوجة ويقدم الأبناء، بل يقدم الأصحاب أحيانا. أحيانا كثير من الشباب يتخذ صاحبه وفيا وصديقا وودا بدل أبيه وبدل أمي، فيفشي له أسراره ويقضي معه الساعات، وأما إذا ذهب إلى البيت وجلس إلى أبيه أو أمه أصيب بالصمم والبكم. ما توحد الله. لا يعذبه حديث أبيه ولا يستعذب حديث أمه. لما؟ لما؟ لأن الأصحاب والأطراب والأصدقاء صاروا أقرب إلى قلبه من أبيه ومن أمه. فمن كان هذا ديدنه، من كانت هذه صفته، من كانت هذه مواصفاته وخصلته، فليتبوأ مقعده الآن من النار. قولوا لا إله إلا الله. إن بالله لا يدخل الجنة عاق. ومن العقوق ألا تسامر أبوك ولا تسامر أمك، تنزل على مستوى حديثهم حاضر وتبتسم. بل إن كثير من العلماء قالوا: إذا نظر الولد إلى أبيه بدون ابتسامة صار عاقا. ما توحد الله. إذا نظر الابن أو البنت إلى الأب أو الأم بدون ابتسامة صار عاقا. ونختم فنقول حديث عائشة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سمعت صوت حارثة بن النعمان يقرأ القرآن في الجنة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: أبر الناس بأمه حارثة ابن النعمان. قالت عائشة: إن أبر الناس بأمهما عثمان بن عفان وحارثة ابن النعمان. فأما عثمان فمن وقت أن أسلم لم يرفع بصره في وجه أمه حياء منها. شوف الواد بيحلق لك والبت بيحلق لك، هاين علي يضربك بالألم. ما توحد الله، تقول له تعالى يقول لك مش مقتنع مش جاي، ويشاور لك ويشوح لك بإيده ويرميك ورا ظهره ويمشي. شوف سيدك بيقول إيه، صلي عليه. عثمان من حديث عائشة لم يستطيع أن يرفع وجهه حياء في وجه أمه. أما حارثة فإنه رضي الله عنه لم يستفهم أمه كلاما تكلمت به معها حياء من أن يتعبها من أن تعيد الكلام مرة ثانية. ما توحد الله. إن أبر الناس بأمهما عثمان بن عفان وحارثة بن النعمان. ومن بر حارثة بأمه أن النبي سمعه يقرأ القرآن في الجنة. في الجنة، في الجنة. قارنوا بين أولادنا وأبنائنا، هتاكل ده مش واكل ده، هتشرب ده مش شارب ده، هتقعد هنا ده مش عجباني، بتمشيش مع الواد ده لفاسد أو فاشل أو ضيعك أو بيشرب سجاير أو منحرف أو بتاع بنات أو شمال أو كذا. أقول لك أنا حر، أنا اختار أصحابي، مالكش دعوة بي. بل ربما لا تعرف، وربما يبيت الليل خارج البيت ولا يخبرك، وربما يفعل الأشياء ولا يستشيرك، ولا يستشيرك حتى في دخول الجامعة، حتى في الزواج، حتى في اختيار الشقة، حتى في الملابس، حتى في الطعام. لا ينبغي أن يفعل الابن أو البنت شيئا إلا أن يرضى الأب أو أم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك بر الوالدين حتى بعد وفاتهما. اللهم إنا نسألك أن تغفر لهما ذنبهما وأن تصلح لهما شأنهما. اللهم وسع قبريهما، اللهم لا تفتنا بعدهما، اللهم اغفر لنا ولهما، اللهم أوردهما على حوض نبيهما، اللهم اجعل قبرهما روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. وإن كان الأب والأم على قيد الحياة نسأل الله أن يغفر لهما وأن يمتعهما بالصحة والعافية وأن يصرف عنهما البلاء والهم والتعب والعناء وأن يمتعهما بالبلاء.